شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه إلى الحديث عن المساجد وما يتعلق بالمساجد من أحكام، كفضل بنائها ودعاء التوجه إليها وفضل الجلوس فيها وأحكام تحية المسجد وما نهي عن فعله في المساجد إلى غير ذلك مما يتعلق بالمساجد من أحكام. والمساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وهي أحب البقاع إليه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. أحب البلاد إلى الله مساجدها، المساجد هي موطن الذكر والصلاة وعبادة الله سبحانه وتعالى، وتعليم العلم النافع الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، الأسواق يعني أكثر الأماكن التي تكثر فيها المحرمات من غش وظلم وبيع المحرمات إلى غير ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فالمساجد هي أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أثنى الله عز وجل على عمار المساجد، ما تقول؟ من عمار المساجد، نعم. There is a problem with the whole system because it hasn't been working properly for the last birthday. Maybe need battery? لا. نعم. أما بعد، فما زلنا في الحديث عن فضل المساجد وفضل عمارتها، وقد عرفنا أن المساجد أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث سلمان رضي الله عنه عند الطبراني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل مؤمن أو بيت كل تقي. المسجد بيت كل مؤمن أو بيت كل تقي، فهو بيت لله سبحانه وتعالى، باعتبار يعني أن هذا البيت يحبه الله عز وجل وبني لعبادة الله سبحانه وتعالى، وكذلك بيت كل مؤمن باعتبار أن المؤمن والتقي يتعلق قلبه بهذا المسجد، و يعني يسعد بالمكث فيه وعبادة الله سبحانه وتعالى في هذا البيت. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. يكون قلب الإنسان متعلق بالمسجد، كأنه ترك قلبه في المسجد، إذا خرج من المسجد كأن قلبه في المسجد، وذلك لانشغال باله بالمسجد ومحبته للرجوع إليه مرة أخرى، واهتمامه بشؤون المسجد ورعايته. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد أثنى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم على عمار المساجد، فقال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهؤلاء هم عمار المساجد، وقال الله سبحانه عن المساجد أيضا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. الغدو يعني أول النهار والآصال آخر النهار. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذا ثناء رب العزة سبحانه وتعالى على عمار المساجد. وكذلك توعد الله سبحانه وتعالى الذين يخربون المساجد، توعدهم بالعذاب الأليم والخزي في الدنيا والآخرة. فقال الله سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتوعد الله سبحانه وتعالى الذين يسعون في تخريب المساجد. وعمارة المساجد نوعان: عمارة حسية بتشييد البناء ببناء المسجد وعمارته وصيانة هذا البناء وتنظيف المسجد وجعله على أتم وجه يكون فيه مهيئا لاستقبال المصلين والعابدين وإعانتهم، يكون مهيئا لإعانتهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. هذه العمارة الحسية. والعمارة المعنوية تكون بذكر الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد والصلاة وتلاوة القرآن وتعليم العلم النافع وفعل العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى في المسجد والمكث في المسجد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه العمارة المعنوية. والعمارة المعنوية هي المقصود الأعظم من بناء المسجد. يعني العمارة الحسية هي مثل الوسيلة، والعمارة المعنوية هي الغاية والمقصد. يعني العمارة الحسية للمسجد الغرض من البناء والصيانة والتنظيف وكذا، الغرض منه هو حصول العمارة المعنوية بذكر الله سبحانه وتعالى وتعليم العلم النافع، أن يتعلم الناس ما يحبه الله ويرضاه وأن يتعلموا ما يبغضه الله سبحانه وتعالى حتى يجتنبوه. فهكذا كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يتلو عليهم فيه القرآن ويعلمهم فيه العلم النافع ويجتمع فيه الصحابة للذكر والصلاة. وقد جاء الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم يعني على أقوام يعني يجتمعون في المساجد لا يجتمعون إلا للدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيأتي بعده أقوام يجتمعون في المساجد لا يجتمعون إلا للدنيا. يعني وهذا حصل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صار أناس يجتمعون أحيانا في المساجد لا يجتمعون إلا لأمور الدنيا وللحديث في أمور الدنيا وليس لهم غرض من ذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد وتعلم العلم النافع والعباد. وللأسف الشديد صار بعض الناس يعني يصرح خاصة في هذه البلاد بأن غرضه من المسجد أن يكون ناديا اجتماعيا يأتي فيه ليتعرف أطفاله بأطفال آخرين ويقضون وقتا سعيدا وينصرفون، ليس لهم غرض يعني من الصلاة ولا من العبادة ولا من الغرض الأساسي الذي بني له المسجد. لكن لا حرج كما سيأتي أن يتكلم الإنسان في المسجد كلاما مباحا ويأكل ويشرب وكذا، هذا كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، ولكن يعني يكون هذا يعني غرضا ثانويا، لا يكون هذا هو المقصد الأساسي من بناء المسجد، أنه مثل نادي اجتماعي وكذا يعني يتقابل الناس فيه من أجل الحديث في أمور الدنيا فقط. لا، يعني يكون هذا غرضا ثانويا. لا مانع إذا اجتمع الناس في المسجد من أجل الصلاة ومن أجل ذكر الله سبحانه وتعالى، لا مانع أن يتحدثوا في شيء من أمور الدنيا من الكلام المباح، لكن يكون هذا غرضا يعني جانبيا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، اختص الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا، بمعنى أنها يتطهر بها، وذلك هو التيمم الذي اختص الله به هذه الأمة. الأمم السابقة ما كان عندهم التيمم، كانت طهارتهم بالماء فقط، لكن أمة النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله سبحانه طهارتهم أيضا بالتراب، إذا لم يجدوا الماء أن يتيمموا بالتراب، يضرب الإنسان يديه بالتراب ضربة واحدة ويمسح كفيه ووجهه إذا انتقض وضوءه ولم يجد ماء يتوضأ به، وكذلك أيضا إذا وجد الماء وكان عاجزا عن استعماله لأجل مرض أو خوف أو نحوه، فيجوز يعني إذا عجز الإنسان عن استعمال الماء له أن يتيمم، كالمريض مثلا الذي لا يستطيع استعمال الماء يتيمم، يضرب كفيه بالتراب ضربة واحدة ويمسح بها كفيه ووجهه، وهذا يجزئه عن الوضوء ويجزئه كذلك عن الاغتسال إذا كان عليه غسل ولم يستطع استعمال الماء أو لم يجد الماء، أو عليه وضوء ولم يستطع استعمال الماء أو لم يجد الماء، فإنه يتيمم. فهذا معنى قول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، مسجدا بمعنى مكانا صالحا للصلاة فيه. فهذا أيضا من خصائص هذه الأمة أن الإنسان يصلي أينما أدركته الصلاة، في أي موضع من الأرض. الصلاة يمكن أن تكون في البيوت وفي الأسواق وفي يعني أي مكان طاهر، يعني سوى الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها كما سيأتي. فالأصل أن الأرض كلها مسجد، وكانت الأمم السابقة في شرائع الأنبياء السابقين كانت الصلاة لا تصح إلا في الأماكن المخصصة لها، في البيع والصلوات والأماكن المعدة للعبادة في شرائعهم، كانت الصلاة لا تصح إلا في هذه الأماكن المعدة للعبادة، لا يستطيعون أن يصلوا في غيرها. لكن هذه الأمة اختصت بأن الصلاة تجوز في أي مكان، جعلت لها الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد يعني مكان صالح للسجود ولعبادة الله سبحانه وتعالى فيه. قال فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته، أي إنسان أدركته الصلاة في أي موضع فليصلي حيث أدركته الصلاة. قال قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى. وقيل إن بناء المسجد الأقصى المقصود به هنا بناء يعقوب عليه السلام وهو حفيد إبراهيم عليه السلام، يعني بنى المسجد الأقصى بعد بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة، يعني بنى يعقوب المسجد الأقصى بعد إبراهيم عليه السلام 40 سنة. وقيل إن إبراهيم الخليل نفسه عليه السلام يعني أسس المسجد الأقصى أيضا، وقيل غير ذلك، لكن الذي في الحديث أنه بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى 40 سنة. طيب قال أبو ذر رضي الله عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أينما أدركتك الصلاة فصلي فهو مسجد، وفي رواية فكلها مسجد، رواه الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأينما أدركتك الصلاة فصلي، يعني أي مكان تدركك فيه الصلاة، يعني يأتيك فيه وقت الصلاة، فصلي في هذا المكان فهو مسجد، أو فكلها مسجد، كل الأرض مسجد صالح للصلاة فيه. طيب قال فضل بنائها. قال عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، متفق عليه. يقول صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله، يعني يريد بهذا المسجد الثواب من الله سبحانه وتعالى، ليس غرضه الرياء والسمعة ولا إيه غير ذلك من الأغراض، وإنما غرضه طلب الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. بنى الله له بيتا في الجنة، متفق عليه. قال: وروى أحمد وابن حبان والبزار بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. واللفظ الصحيح للحديث: ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، ليس فيه لفظ لبيضها. القطاة طائر صغير، القطاة طائر صغير يعني مثل العصفور، ومفحص القطاة هو عش القطاة الذي تضع فيه البيض، عش القطاء الذي تضع فيه البيض. ومفحص القطاء يعني ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثل للصغر، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء، يعني ولو بهذا الحجم والمقدار بنى الله له بيتا في الجنة. يعني ليس بالضرورة أن يكون المسجد يعني الذي يبنى لك به بيت في الجنة أن يكون يعني شامخ البناء ويعني متسع الأرجاء، بل يعني أي مسجد يصدق عليه أنه مسجد يبني الله لك به بيتا في الجنة. ومعلوم أن مفحص القطاء يعني لا يمكن أن يتصور أن يكون مسجد بهذا المقدار، فقالوا أيضا قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يشارك الإنسان في بناء المسجد ولو بهذا القدر. مفحص القطاء يعني بحجم حجرة صغيرة أو قطعة خشب صغيرة تدخل في عمارة المسجد، فلو ساهم الإنسان في بناء مسجد من المساجد بهذا المقدار بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا يعني باب عظيم من أبواب الأجر، ينبغي لكل مسلم يعني إذا سمع لمسجد يبنى وطلب شيء من التبرعات للمساهمة في بناء المسجد أن يشارك بأي شيء، ولو مثلا ب10 دولار، هذه 10 دولار مثلا ممكن تساهم بمقدار مفحص قطاة في هذا المسجد يكون يبني الله سبحانه وتعالى لك به بيتا في الجنة بهذه المشاركة الصغيرة في بناء المسجد. هذا يعني باب من أبواب الأجر، لا ينبغي للمسلم أن يفوت هذه الفرصة. إذا سمعت بمسجد يبنى لا بد أن تشارك بشيء ولو حتى بمقدار مفحص قطاة، لو شاركت يعني بقيمة حجرة أو قيمة قطعة خشب توضع في بناء هذا المسجد فيبني الله سبحانه وتعالى لك بيتا في الجنة بسبب مشاركتك في بناء المسجد وعمارته. طيب، قال: الدعاء عند التوجه إليها. قال: يسن الدعاء عند التوجه إلى المسجد بما يأتي. يسن الدعاء عند التوجه إلى المسجد بما يأتي. قال: قالت أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل. وأزل بالزاي بمعنى أخطئ، يعني الإنسان يضل أو يضل أو يزل أو يزل، والزلل هو الخطأ، الزلل بالزاي هو الخطأ، أو أظلم أو أظلم، أو أظلم غيري أو أظلم، تعرض أنا للظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو أجهل أو يجهل علي. والجهل يعني هنا بمعنى الغضب والسب والشتم ونحو الجهل اللي هو المقابل للحلم، لأن الجهل أحيانا يأتي في مقابل الحلم وأحيانا يأتي في مقابل العلم. فهنا أو أجهل أو يجهل علي من الجهل الذي هو ضد الحلم بمعنى الغضب يعني والسب والشتم ونحوه، أو أجهل أو يجهل عليه. قال: رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي. وهذا الدعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته، سواء كان قد خرج إلى المسجد أو خرج إلى غير المسجد. إذا خرج إلى المسجد أو خرج إلى غير المسجد، إنسان إذا خرج من بيته يسن أن يدعو بهذا الدعاء، سواء خرج من بيته قاصدا المسجد أو خرج من البيت إلى أي يعني جهة توجه الإنسان إليها يسن أن يدعو بهذا الدعاء: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وحديث آخر قال: وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له حسبك، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دعاء يعني يسير وسهل الايه الحفظ، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قال الإنسان هذا الدعاء يقال له، يعني تقول له الملائكة: حسبك، يعني يكفيك هذا، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وجاء في يعني بعض روايات الحديث أن الشياطين تنحت عنه الشياطين وتقول يعني: ما ظنكم برجل هدي وكفي ووقي، أو ما ترجون ما تريدون من رجل هدي وكفي ووقي. الشياطين يعني تيأس من أن تصل إليه بسوء أو أن توسوس له أو أن تزين له يعني المعصية أو شيء، فإذا قال الإنسان هذا الذكر مخلصا من قلبه فالشياطين تتنحى عنه و يعني تعلم أنها لن تصل إلى إنسان هدي وكفي ووقي، هداه الله وكفاه السوء ووقى. قال: وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة وهو يقول، كان هذا أيضا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وخلفي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمعي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا، وفي بشري يعني في جلدي نورا. وفي رواية لمسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم أعطيني نورا. فيطلب المسلم من الله سبحانه وتعالى أن ينير له جهاته كلها وأن ينير له أعضاءه كلها، كل أعضاء الإنسان وحواس الإنسان وجهات الإنسان الستة كلها يطلب المسلم من الله سبحانه وتعالى أن ينير له هذه الجهات كلها وأن ينير له الحواس كلها. وكون هذه الحواس التي يطلب المسلم من الله سبحانه وتعالى أن ينيرها، إنارتها تكون بتصريف هذه الحواس في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي فعل ما يرضي الله عز وجل. قال: وروى أحمد وابن خزيمة وابن ماجه وحسنه الحافظ عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا. والأشر والبطر هو جحود النعمة وعدم شكرها، ولا رياء ولا سمع، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وكل الله به 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. هذا الحديث حسنه الحافظ، والمراد هنا الحافظ أبو الحسن المقدسي، ولكن يعني ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله وبعض العلماء. وعلى كل حال يعني المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا، ما هو حق السائلين على الله سبحانه وتعالى؟ حق السائلين على الله سبحانه وتعالى الإثابة، أن يثيبهم الله السائلين حقهم الإجابة، وحق ممشى هذا الإثابة، حق السائلين الإجابة وحق الممشى الإثابة، حق السائلين على الله أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم، وحق الممشى إلى الصلاة هو الإجابة أن يجيب الإثابة، أن يثيب الله سبحانه وتعالى الماشي إلى الصلاة وأن يأجره. مرة أخرى، حق السائلين على الله الإجابة، أن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءهم. السائل هو الداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى، حقه على الله أن يجيب الله تعالى دعاءه، لأن الله وعد من دعا بإجابة الدعاء كما قال تعالى إيه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وحق الماشي إلى الصلاة أن يثيبه الله سبحانه وتعالى على هذا المشي. فإذا الحديث يعني كما ذكرنا في سند يضعف، وحتى لو صح فليس فيه توسل بإيه بشيء من المخلوقات، وإنما هو توسل يعني بصفات الله سبحانه وتعالى، ليس توسل إيه يعني بالمخلوقين، وإنما هو توسل بصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الإثابة والإجابة صفات لله سبحانه وتعالى، إن الله تعالى يجيب الداعين ويثيب الماشين إلى الصلاة، فهذه أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، فيكون هذا توسلا بصفات الله سبحانه وتعالى. وعلى كل حال التوسل بأسماء الله وصفاته مشروع. طيب، هذه بعض الأدعية عند التوجه إلى المسجد، يعني عندما يخرج الإنسان من بيته متجها إلى المسجد. طيب، قال بعد ذلك الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها. هناك دعاء آخر عند الوصول إلى المسجد، أثناء دخول المسجد وأثناء الخروج من المسجد. قال يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخله برجله اليمنى، يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخله برجله اليمنى، ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. هنا هذه الرواية اللهم صل على محمد، وقال الشيخ الألباني رحمه الله، وجاء في حديث أبي هريرة وأبي حميد رضي الله عنهما في صحيح أبي عوانة زيادة التسليم، اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وسلم، يعني يدعو بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقدم اليمنى في الأشياء التي فيها التكريم، ويقدم اليسرى فيما هو بعكس ذلك أو بخلاف ذلك. فالدخول إلى المسجد هذا شيء من التكريم، فيقدم فيه الرجل اليمنى، والخروج من المسجد يعني ينافي التكريم، فاليمنى يعني تكون أطول مكثا في المسجد، يعني تكون أول الرجلين تدخل وآخر الرجلين تخرج، يعني تكون أطول الرجلين مدة مكث في المسجد. فإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول بسم الله، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. طيب، قال فضل السعي إليها والجلوس فيها. بعد ذلك يذكر فضل السعي إلى المساجد والجلوس في المساجد، فضل المشي إلى المساجد. الإنسان يؤجر ويثاب من لحظة خروجه من بيته متجها إلى المسجد، كل خطوة يخطوها في الطريق أو كل يعني مسافة يمشيها في الطريق أو يركبها، حتى يعني إذا ذهب ماشيا أو راكبا، فالمسافة التي يقطعها من بيته إلى المسجد هذه يؤجر فيها ويثاب. وكذلك المدة التي يمكثها في المسجد، كل لحظة يمكثها الإنسان في المسجد هذه يعني تكتب في رصيد حسناته، فهذا باب عظيم من أبواب الأجر، ينبغي للمسلم يعني أن يستكثر منه، أن تكثر من المشي إلى المساجد، وأن تقيل مكسك في المساجد، لأن كل لحظة تقضيها في المسجد وكل لحظة تقضيها في الطريق إلى المسجد ذاهبا وراجعا، كل هذا في رصيد الحسنات، ويعني يفرح به الإنسان ويسر إذا لقي الله سبحانه وتعالى. قال: روى أحمد والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له الجنة نزلا كلما غدا وراح. طبعا هذا الحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم. رواية الإمام أحمد: أعد الله له الجنة نزلا. رواية البخاري ومسلم: أعد الله له في الجنة نزلا، بزيادة لفظ في رواية الشيخين أصح يعني. أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وغدا أو راح يعني ذهب ورجع، من غدا إلى المسجد وراح، يعني من ذهب إلى المسجد ورجع من المسجد. أعد الله له في الجنة نزلا، والنزل هو ما يعد للضيف، النزل هو ما يعد للضيف، المكان الذي تهيئه للضيف، يعني إذا جاءك الضيف مثلا سيبيت عندك أو كذا، تعد له الغرفة التي سيبيت فيها أو سيمكث عندك مدة، وتعد له المكان الذي سيمكث فيه والطعام الذي سيأكله مدة مكثه في بيتك. فالله سبحانه وتعالى أعد في الجنة نزلا لمن غدا إلى المسجد، لأن المسجد هو بيت الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعني يعد لضيوفه الذين يعمرون المساجد كأنما هم في زيارة لبيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعد لضيوفه يعني ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. نزل، هذا نزل أعده الله سبحانه وتعالى، يعني الإنسان طبعا إذا زار على حسب حالة المزور يعني المادية، يتوقع الإنسان ما ينتظره مثلا من إكرام وكذا، وحسب يعني إكرام المزور للزائر وكذا، إذا زرت ملكا غير ما لو زرت مثلا وزيرا أو زرت واحدا من أحد الناس أو كذا، فما بالك بمن يزور الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يعد لعباده الذين يذهبون إلى المسجد في كل مرة تذهب فيها إلى المسجد، ليس مرة واحدة، لا كل مرة تذهب فيها إلى المسجد يعد الله سبحانه وتعالى لك نزلا في الجنة، ينتظرك إن شاء الله إذا دخلت الجنة ستجد هذا النزل الذي هيأه الله سبحانه وتعالى لك وأعده لك في كل زورة زرت فيها بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى. قال: وروى الإمام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والترمذي والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هنا في الحقيقة هذا الحديث يعني ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وضعفه الذهبي، وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، كثير يعني من المحدثين قال هذا الحديث يعني في سند ضعف من جهة الإسناد، وكذلك فيه إشكال أيضا من جهة المعنى، من جهة أن الشهادة بالإيمان يعني لا يصح الإنسان أن يشهد لنفسه ولا لغيره بالإيمان، يعني هذا الحديث أيضا معارض لأحاديث أخرى فيها النهي عن الشهادة للنفس أو للغير بالإيمان، ولكن الإنسان يشهد لنفسه ولغيره بالإسلام. هناك فرق بين الإسلام والإيمان، لأن الإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام، والإنسان له الظاهر، وأنت تحكم على الإنسان بمجرد ظاهره أنه مسلم، كل إنسان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، تحكم له بالإسلام وتجزم له بهذا، وأنت كذلك تقطع لنفسك بأنك مسلم وتجزم لنفسك بهذا، لكن هل أنت مؤمن بلغت درجة الإيمان؟ درجة الإيمان هذه درجة تقتضي فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، ولا يستطيع إنسان أن يجزم لنفسه ولا لغيره بهذا، أنه يفعل جميع الواجبات ويترك جميع المحرمات إن وصل إلى درجة الإيمان. فالإنسان يشهد لنفسه بالإسلام ولغيره بالإسلام، ولكن الإيمان يمكن أن تظن يعني هذا وتقول مثلا أحسبه كذلك، ولكن لا تستطيع أن تجزم وتقطع بهذا. فجاء في هذا المعنى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءته أموال فأعطى أقواما ومنع رجلا يحسبه سعد مؤمنا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أموال فأعطى لأقوام ولم يعطي رجلا، وزع النبي صلى الله عليه وسلم المال على قوم ولم يعطي رجلا ممن كان حاضرا. فقال سعد رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص أحد العشر المبشرين رضي الله عنه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: قال يا رسول الله ما لك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا؟ قال ما لك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما أو مسلما. فقال سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. كررها مرة ثالثة قال إني لأراه مؤمنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإيمان، إني لأعطي أقواما أتألفهم وأذر أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم، وأذر أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العطاء الدنيوي توزيع الأموال وتقسيمها يعني لا علاقة له بمقدار الإيمان الذي في قلوب الناس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعطي أقواما من ضعاف الإيمان يتألفهم على الإسلام حتى لا يرتدوا على أعقابهم، وحتى يثبتهم على الإسلام يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من العطاء من المال الذي يعطيهم إياه. وأدعوا أقواما مؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم يترك أقواما مؤمنين فلا يعطيهم أكلهم إلى إيمانهم، يعني أكلهم إلى إيمانهم. وفي هذا المعنى جاء حديث آخر صحيح أيضا، حديث عمرو بن تغلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما ومنعه، ولعله هو المقصود في حديث سعد أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما ومنع عمرو بن تغلب كان حاضرا ولم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإسلام وأذروا أقواما أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والخير، أكلهم إلى ما جعل الله في قلوبهم من الإيمان والخير، منهم عمرو بن تغلب، منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه. فيقول عمرو بن تغلب رضي الله عنه: فوالله يعني ما أود أن لي بهذه الكلمة يعني الدنيا وما فيها. فإذا الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى سعدا أن يشهد لهذا الرجل بالإيمان حتى لو كان هو في الحقيقة مؤمنا، ولكن نهاه أن يشهد له بالإيمان وقال له قل أو مسلما. وكذلك قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أيضا سمى الله تعالى قوما شهدوا لأنفسهم بالإيمان، وقال الله تعالى ولكن قولوا أسلمنا، يعني لا تقولوا نحن مؤمنون ولكن قولوا أسلمنا. فطبعا هذا إذا قصد بالإيمان يعني اسم المدح الذي هو الدرجة الأعلى من الإسلام، الذي هو بمعنى فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات. لكن أحيانا يأتي الإيمان في مواضع أخرى، يأتي الإيمان بمعنى الإسلام، يعني بمعنى أن هذا الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. أحيانا تأتي كلمة إيمان بمعنى أن الإنسان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الآخر أركان الإيمان، ليس معناها أنك تمدحه بأنه يعني كمل إيمانه بفعل الواجبات وترك المحرمات. ففي هذه الحالة يعني إذا قصد الإنسان هذا المعنى له يقول يعني عن نفسه مثلا أنا مؤمن، إذا قصد أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولم يقصد تزكية النفس ومدحه. إذن الخلاصة أن كلمة الإيمان تأتي باستعمالين، استعمال بمعنى المدح والتزكية، وهذا الذي لا يصح للإنسان أن يصف به نفسه وكذلك أن يشهد أن يجزم به لغيره. ولكن المعنى الآخر للإيمان بمعنى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله اللي هو الحد الأدنى، فهذا يمكن للإنسان أن يشهد لنفسه بأنه مؤمن بمعنى أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بهذا المعنى يمكن، إذا لم يقصد به اسم المدح والتزكية. طيب، قال: وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة، أو إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله. وهذا أيضا في فضل أن الإنسان يتوضأ في بيته قبل الذهاب إلى المسجد، هذا من باب يعني التخفيف على المسجد وعدم التضييق على من جاءوا مثلا يعني مضطرين أو متأخرين كانوا في طريق أو كذا. فإذا يعني عمل الناس بهذه السنة الإنسان يعني ما دام خرج من بيته يبقى يتوضأ في بيته قبل أن يخرج، إلا إذا كان الإنسان مثلا مر في طريقه واتجه إلى المسجد لا حرج أن الإنسان يتوضأ في المسجد، ولكن الأولى أن الإنسان يتوضأ في بيته قبل الخروج حتى ينال هذا الأجر والثواب. من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله، ليصلي صلاة محروضة من الصلوات الخمس، كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد خطوة تحط خطيئة وخطوة ترفع درجة، يعني كل خطوة تمحى عنك بها سيئة وخطوة ترفع لك بها درجة عند الله سبحانه وتعالى. قال: وروى الطبراني والبزار بسند صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله أيضا وغيره، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. هذا فضل عظيم. هذا حديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، رواه الطبراني والبزار سند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة. وكلمة الروح تأتي بمعنى الراحة وبمعنى النعيم، بالروح يعني بالراحة والسعادة والطمأنينة والسكينة، والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لإيه؟ لمن كان المسجد بيته، يعني قلبه معلق بالمسجد، إن المسجد بيت كل تقي، كل تقي فهو من فالمسجد بيته، ومن كان المسجد بيته فتكفل الله سبحانه وتعالى له بالروح بالراحة والسعادة في الدنيا والآخرة، والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. قال: وتقدم حديث ألا أدلكم. نعم يا. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته. من كان المسجد بيته يعني كان قلبه متعلقا بالمسجد وكان من عمار المساجد، لأن الأتقياء تكون المساجد بيوتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. ليس معنى بيت كل تقي يعني يبيت في المسجد ويقيم فيه، لا، المقصود يعني أنه يذهب إلى المسجد لعمارته بذكر الله وبالصلاة. فمن كان كذلك تكفل الله سبحانه وتعالى له، يعني ضمن الله سبحانه وتعالى له الروح والرحمة. والروح هو الراحة والنعيم، الراحة والسعادة والسكينة، والرحمة والجواز على الصراط يعني عبور الصراط، الصراط يعني جسر منصوب على ظهر جهنم. تكفل الله سبحانه وتعالى لعمار المساجد بالجواز على الصراط، يعني بالمرور على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. قال: وتقدم حديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. هذا الحديث تقدم ذكره، وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، هذه الأمور الثلاثة يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. إسباغ الوضوء على المكاره يعني في شدة البرد، الإنسان يصبغ الوضوء في وقت البرد الشديد أو الوقت الذي يجد فيه مشقة في الوضوء ومع ذلك يتوضأ ويصبغ الوضوء. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فهذه الأمور الثلاثة يمحو الله تعالى بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. قال تحية المسجد. قال روى الجماعة إمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين يعني ركعتين من قبل أن يجلس. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لكل من دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس، وهذا الأمر يشمل من دخل المسجد أثناء خطبة الجمعة، لأنه صح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليكا الغطفاني رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة، الحديث في صحيح مسلم، فجلس دخل المسجد فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، يجوز للخطيب أن يتكلم مع المأمومين ويجوز للمأموم أن يكلم الخطيب، لكن المنهي عنه هو الكلام بين المأمومين، يتحدث المأمومون فيما بينهم أثناء الخطبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لسليك الغطفاني، قال أصليت ركعتين؟ فقال لا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما، يعني صلي ركعتين إيه خفيفتين، أسرع فيهما وصليهما إيه ركعتين خفيفتين. فهذا إيه يعني يبين أن تحية المسجد حتى في حق من دخل المسجد أثناء الخطبة. وكذلك على القول الصحيح أن تحية المسجد تؤدى حتى في أوقات النهي، اختلف العلماء في مسألة أوقات النهي، وهي بعد صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس يعني قيد رمح، يعني بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وترتفع في السماء، يعني إلى ما بعد طلوع الشمس بحدود ربع ساعة أو ثلث ساعة، وحين يقوم قائم الظهيرة اللي هو قبل صلاة الظهر بقليل، هذا الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء أو في منتصف السماء، والوقت الآخر هو من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، ويشمل ذلك وقت الغروب نفسه أيضا من ضمن أوقات النهي. فهذه الأوقات نهي عن الصلاة فيها، لكن الصحيح أن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات المقصود به النهي عن صلاة النوافل غير ذوات الأسباب، يعني الإنسان يتطوع كده بالتنفل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالصلاة، يقوم فيصلي ركعتين فركعتين وهكذا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو المنهي عنه في هذه الأوقات، لأنها أوقات يعني هذه الأوقات يشرع مثلا في الوقت اللي هو بين اللي هو بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس وبعد العصر إلى أن تغرب الشمس أن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأوقات، هذه أوقات يشرع فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يصلي فيها صلاة نافلة، لكن ذوات الأسباب تصلى فيها، تحية المسجد تؤدى فيها. يعني قالوا أن هذه حديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات عامة، وحديث إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس هذا مخصص لهذه الأحاديث العامة، يعني إذا دخل المسجد في وقت النهي الصحيح أنه يصلي تحية المسجد في هذه الأوقات. طيب نتوقف هنا لبعض الأسئلة. هنا سؤال عن قراءة سورة ياسين، هل تسن في الشدائد والقربات وهل هي بدعة أم لا؟ الجواب أنه لا تشرع قراءة سورة ياسين يعني خصوصا في أوقات الشدائد أو القربات. قراءة سورة ياسين في الشدائد والقربات المواظبة على هذا يعني من البدع، لأنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص سورة ياسين بإيه، بالشدة أو بالكرب أو كذا. ولكن إيه يشرع للإنسان أن يقرأ ما تيسر من القرآن وأن يذكر الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه. يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الشدة والكرب هناك أذكار تقال في وقت الشدة والكرب، منها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان في كرب أن يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. فهذا دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم وقت الكرب، وأرشد إلى الدعاء به في وقت الكرب. وهذا الدعاء كله توحيد لله سبحانه وتعالى، لأن كلمة التوحيد لها أثر عظيم في تفريج الكرب. كذلك دعوة ذنون عليه السلام، دعوة يونس عليه السلام، أنه دعا وهو في بطن الحوت قال إيه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كان في بطن الحوت وهذا وقت إيه كرب وشدة، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، كذلك ينجي الله تعالى المؤمنين من الغم إذا إيه وحدوه سبحانه وتعالى. وكذلك قال تعالى وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الإخلاص لله ودعاء لله يعني بإخلاص من أسباب النجاة وقت الشدائد. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أصابه هم أو غم قال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وذهاب حزني وجلاء همي وغمي، إلا يعني أبدله الله بكل هم فرجا أو قال فرحا. فهذا أيضا من الأدعية التي يدعى بها عند الهم والغم، وهي سبب بإذن الله تعالى لزوال الهم والغم. والقرآن عموما شفاء لما في الصدور ورحمة، الإنسان يقرأ ما تيسر من القرآن. لكن تشرع قراءة سورة ياسين على المحتضر في أثناء الاحتضار، ليس بعد الموت ولكن في أثناء الاحتضار تشرع قراءة سورة ياسين على المحتضر في أثناء الاحتضار. وصح في هذا حديث غضيف ابن الحارث رضي الله عنه، حديث غضيف ابن الحارث رضي الله عنه، والحديث عند الإمام أحمد وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الجنائز أحكام الجنائز. الشيخ الألباني رحمه الله صحح حديثا عن غضيف ابن الحارث رضي الله عنه أنه قال لأهله وأولاده لما حضرته الوفاة اقرأوا علي سورة ياسين، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرؤوها على موتاكم، أو كما قال يعني صلى الله عليه وسلم، المقصود بها القراءة في وقت الاحتضار. فقرأوا عليه سورة ياسين، افتتحوا قراءة سورة ياسين حتى إذا بلغوا قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، قبضت روحه. يعني شرعوا في قراءة سورة ياسين على غضيف بن الحارث أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وهو روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأوا عليه حتى إذا بلغوا هذه الآية الكريمة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قبضت روحه. فتسن يعني أو تشرع قراءة سورة ياسين على المحتضر، لكن لا تقرأ على يعني على الميت بعد الايه بعد ما يموت يعني تقرا عليه، ليس هذا ايه من السنه. الناس ايه تركوا السنه واحدثوا بدعه بدلا منها، فصاروا لا يقرؤونها على المحتضر اثناء الاحتضار، ولكن بعد ما يموت يقرؤون الايه عليه القران بعد ما يموت، مع ان الله سبحانه وتعالى قال ايه يعني في نفس السورة دي قال لتنذر من كان حيا ويحق القول على كثير من القرآن إلى إنذار الأحياء وليس لإنذار الأموات، يعني فتقرأ على الأحياء لكن لا تقرأ على الميت. معنى نعم هنا يسأل الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في يعني لما ذهب إلى الطائف لما اشتد به إذاء كفار قريش وذهب إلى الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بدعاء قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العتبة حتى ترضى إلى آخر يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة أن هذا الدعاء هو ورد في كتب السيرة ولكن ليس له يعني أسانيد ثابتة في كتب السنة، ولكن ورد يعني في كتب السيرة، فيعني لا بأس طبعا يعني إذا دعا به الإنسان، لكن يعني الأفضل يعني والأولى الأدعية التي ثبتت يعني بالأسانيد الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني أحداث السيرة يتسامح فيها يعني كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره أنه لا يترتب عليها يعني أحكام فقهية وتحليل وتحريم وكذا، ولكن يعني أحداث يعني سرد أحداث القصص يعني التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الغزوات وكذا كانت تتناقل يعني رواة كتب السيرة وكذا كثيرا ما كانوا يرونها بأسانيد منقطعة وكذا، أنها أحداث يعني تواترت عند الناس وتناقلها الناس، فأكثر أحداث السيرة لا يكون لها أسانيد متصل، ولكن يعني رواة السيرة ويعني بدأ التصنيف في السيرة في زمن التابعين وكذا، فالتابعي يعني يحدث بما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وحصل كذا وكذا من أحداث الغزوات، فكثير من أحداث السيرة يعني لا تكون لها أسانيد متصلة، ولكن متسامح يعني في سردها وروايتها يعني استغناء يعني بشهرتها وكذا. نعم احنا الذي ذكرناه اللي هو ما ثبت من حديث غضيف بن الحارث رضي الله عنه، هذا المقصود به في القراءة على المحتضر، لكن القراءة على الميت بعد ما يموت هذا لا يصح. ممكن إن شاء الله نراجع لفظه، أنا الآن يعني لا أذكر لفظه بالضبط، إن شاء الله نرجع إلى لفظ الحديث. حديث غضيف رضي الله عنه هو الحديث الصحيح، الغرض منه القراءة على المحتضر يعني. طيب تفضل لحظة بعد السؤال، تفضل يا بعد الشروق بربع ساعة. نعم يصلي بعد الشروق بربع ساعة، ليس بعد الشروق مباشرة، بعد الشروق بربع ساعة، نشوف موعد الشروق الذي في النتيجة وبعده بربع ساعة يبدأ يصلي ركعتين. نعم هنا يسأل عن إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم وللمنافقين، وكيف التفريق للمؤلفة قلوبهم والمنافقين. الجواب أن المؤلفة قلوبهم قسمان، مسلمون وكفار، المؤلفة قلوبهم قسمان مسلمون وكفار، فمسلمون حدثاء العهد يعني كانوا حدثاء عهد بكفر وأسلموا مثلا حديثا وهم بحاجة يعني مثلا إلى المال، منهم فقراء وكذا بحاجة إلى المساعدة وكذا، ولم تثبت أقدامهم في الإسلام فيعطون من المال يعني تثبيتا لهم على الإسلام، وكذلك منهم من يعطى اتقاء شره يعني مؤلفة قلوبهم أيضا، منهم من يعطى لتثبيته على الإسلام ومنهم من يعطى اتقاء شره، يعني إنسان مفقود فيه الأمل وكذا من سوء خلقه وكذا، ولكن يعني يعطى اتقاء الشده، اذا لم يعطى يكون ايه يعني مؤذيا ومضرا بالمسلمين، فيعطى لاتقاء الشده. وكذلك الكفار يعطون ايضا من الكفار من يعتبرون من المؤلفة قلوبهم يعطون ايضا من الزكاة، وهذا من الاستثناءات في الزكاة، من الزكاة يعني تعطى للمسلمين، ولكن هناك استثناءات منها المؤلفة قلوبهم، فيعطى المؤلفة قلوبهم ولو كانوا كفارا بقصد ترغيبهم في الدخول في الإسلام، أو بقصد دفع شرهم عن المسلمين، بقصد تأليفهم على الإسلام أو دفع شرهم عن المسلمين. والذين يقصد دفع شرهم عن المسلمين يعني كالزعماء والكبراء، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي زعماء القبائل يعني لدفع شرهم وصد أذاهم عن المسلمين، فيمكن أن يعطى هؤلاء من الزكاة، ولو أعطوا مبالغ كبيرة إذا رأى الإمام المسلم يعني مصلحة في ذلك يمكن أن يعطي زعماء القبائل ورؤساء الدول والكبراء وكذا، يعطون إيه من أموال الزكاة بقصد دفع شرهم عن المسلمين، أو بقصد إيه ترغيبهم في الدخول في الإسلام لما يرجى من إسلام هؤلاء أن يسلم إيه أتباعهم. أما مسألة المنافق فالإنسان لا يمكن أن يقطع على إنسان بأنه منافق، لأن النفاق هذا أمر إيه في القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هل لا شققت عن صدره، إنسان له الظاهر، المنافق مدى إنسان يعني يتظاهر بالإسلام ويصلي مع المسلمين ويتظاهر بالإسلام فيعطى من الزكاة لأنه مسلم، كونه يعني صادق الإسلام أو غير صادق الإسلام هذا حسابه عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعني يتعلق به أحكام دنيوية، أحكام الدنيا تتعلق بالظاهر فقط، مدى إنسان ظاهر الإسلام خلاص تعامله معاملة المسلم وينطبق عليه ما ينطبق عليه، يكون صادق في الإسلام أو غير صادق في الإسلام هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم نعم هذا صحيح، كنا يسأل عن حديث صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من صلى الفجر، من صلى الفجر بالصور، الحديث يعني في لفظ يعني في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم قعد في مصلاه أو كذا يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين بنى الله، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، قعد في نفس المكان الذي صلى فيه يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين. صلاة ركعتين يمكن أن تكون في أي مكان، يعني بعض الصحابة كان يصليهما في المسجد وبعضهم كان يصليهما في البيت لعموم الحديث التي فيها فضل صلاة النافلة في البيت، لكن ذكر الله يكون في المصلى، ثم قعد في مصلى يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين بنى الله له، ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا الحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب حجة وعمرة، حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا حديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب صحيح الجامع الصغير، موجود في صحيح الجامع الصغير في حرف الميم، من صلى الفجر إلى آخر الحديث. طيب نعم لا نعم هذا حديث آخر، حديث فكأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل أو أربعة رقاب من ولد إسماعيل، هذا في فضل من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، من قالها 10 مرات فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل، يعني 4 رقاب من أولاد إسماعيل يعني من العرب، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الرقاب يعني أفضل عبد يعتقه الإنسان قال أنفسها عند أهلها، يعني أغلاها ثمنا، وكان في ذلك الوقت يعني كان العبيد العبيد من العرب في جزيرة العرب كانوا أغلى ثمنا من العبيد إذا كانوا من العجم في جزيرة العرب يعني. فالمقصود أن كأنما أعتق أربعة من ولد إسماعيل يعني أربعة عبيد من العرب لأن قيمتهم إيه أغلى، فبالتالي يكون إيه ثواب اعتاقهم أكبر لأن ثمنهم أغلى يعني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فمن قالها 10 مرات فكأنما أعتق إيه 4 من ولد إسماعيل. وطبعا ثواب عتق الرقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ثواب عتق رقبة واحدة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، عينه بعينه وسمعه بسمع إلى آخر يعني الأعضاء، كل عضو من العبد يعتق الله سبحانه وتعالى عضوا من المعتق من النار به. طيب نعم تفضل يا هنا. يسأل سؤالين، السؤال الأول عن حكم إطلاق اللحية، والجواب أن إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام، وعلى هذا المذاهب الأربعة، المذاهب الأربعة أن إطلاق اللحية واجب وأن حلقها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت عنه أحاديث كثيرة فيها النهي عن حلق اللحية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفوا اللحى، وفي لفظ أرقوا اللحى، اتركوا اللحى، أطلقوا اللحى، 5 أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيها بإطلاق اللحى وينهى عن حلقها. والأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب والنواهي أنها للتحريم ما لم تأتي قرينة، وهنا ليس هناك أي قرينة تدل على يعني أن هذا الأمر للندب أو شيء، كل الأحاديث فيها الأمر بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، كانت لحيته تملأ ما بين عارضيه، وكان أصحابه رضي الله عنهم ذوي لحى، وكذلك هو اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بسنته المشرفة، لأن الله سبحانه وتعالى قال قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهي كذلك من هدي المرسلين كما قال الله تعالى عن هارون عليه السلام قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، كانت إطلاق اللحية من هدي الأنبياء ومن خصال الفطرة كذلك، يعني من الفطرة التي فطر عليها الإنسان، فطر الرجل على على إطلاق اللحية وقص الشارب وحلق العانة ونف الإبط، هذه كلها من خصال الفطرة، فإطلاق اللحية مما فطر عليه الإنسان كما قال صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة، وذكر منها إطلاق اللحية. السؤال الآخر عن الصلاة في السيارة للمسافر، الجواب أن هذا يتوقف على حالة الإنسان، إذا كان يعني بالإمكان أن يوقف السيارة ويصلي على الأرض في محل أو في سوق أو في على جانب الطريق أو شيء، فيجب عليه أن يوقفه وأن ينزل ليصلي الفريضة، لكن إذا كان عاجزا عن ذلك ككونه مثلا في حافلة يعني يركب باصا مثلا لا يستطيع أن يوقفه، أو كان مثلا في ظروف يعني لا يستطيع أن يتوقف فيها بالسيارة قبل خروج وقت الصلاة، يعني مثلا في ثلج شديد وكذا والأرض يعني بها ثلج مرتفع ولا يستطيع أن يتوقف في السيارة، أو في مكان خطر مثلا يخاف إذا وقف في السيارة أن يتعرض لحادثة أو يتعرض لسرقة أو شيء، يعني إذا كان الإنسان يعني لا يستطيع أن يتوقف بالسيارة ليصلي على الأرض يصلي فيها جالسا ويكون معذورا في هذه الحالة، لكن إذا كان يستطيع أن يتوقف بالسيارة وينزل ليصلي على الأرض يجب عليه أن يوقفها ويصلي على الأرض. نعم. هنا يسأل عن علامات المنافقين، وهل معنى هذا أن من وجدت فيه هذه العلامات فهو منافق؟ الجواب هذا في حق يعني طبعا علامات المنافقين جاء ذكرها في حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يقول 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر فجور في الخصومة اللي هو إنسان إذا حصل خصومة بينه وبين شخص يفتري عليه الكذب ويختلق عليه أشياء لم يفعلها وينفي عنه كل حسنة فيه وينسب إليه ما لم يفعله، هذا الفجور في الخصومة. لكن المسلم يعني يعدل في الخصومة أو في الرضا سواء مع صاحبه أو مع خصمه، يعني خصمه إذا كان له حسنات لا تنفيها عنه وتسلبها عنه ولا تحمله كذلك يعني أشياء لم يرتكبها. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أو آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هي خصلة خامسة اللي هي وإذا أؤتمن خان. فهذه علامات المنافق، فهذه العلامات يعني الغرض منها أن يحذر الإنسان أن يتصف بهذه العلامات، أن يحذر الإنسان أن يتصف بهذه العلامات وأن يخشى على من وجدت فيه هذه العلامات يخشى عليه النفاق. ولكن أيضا لا يستطيع الإنسان أن يجزم يعني على شخص بأنه منافق، لا يستطيع الإنسان أن يحكم على شخص بأنه منافق، لأن هذه العلامات كلها أيضا قد يكون للإنسان فيها أعذار وكذا، قد مثلا تتوهم أنت أنه كذب في الحديث لكنه في الحقيقة يكون صادقا، أو قد يكون أخلف الوعد ربما كان له عذر مثلا من الأعذار أنه يعني كان نويا الوفاء ولكن مثلا حصل له عذر يعني فلم يستطع أن يفي لعذر أو شيء من هذا أو كذا. يعني الغرض من الأصل بالمسلم في معاملة الناس أنه يلتمس لهم الأعذار، لا تحكم على إنسان بأنه منافق لأنه وعدك وأخلف أو كذب عليك أو شيء من هذا، ولكن يعني نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، نخاف عليه أن يتعرض يعني للنفاق وكذا، ولكن لا نستطيع أن نجزم على إنسان بأنه منافق بمجرد وجود هذه العلامات فيه. طيب، والله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان لا يعلم المنافقين إلا يعني أشخاصا أطلعه الله سبحانه وتعالى عليهم بالوحي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بعض المنافقين بسبب الوحي، أطلعه الله سبحانه وتعالى بالوحي على أسماء بعض المنافقين وأطلع عليهم حذيفة بن اليمان، لكن ما عدا هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المنافق بمجرد يعني علامات كده يراها عليه فيحكم عليه بالنفاق، لا. قال تعالى يعني ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، بعض المنافقين من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلمهم، فما بالك بغير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم من مرض على النفاق من أهل المدينة ممن لم يطلعه الله سبحانه وتعالى بالوحي على أنه من المنافقين، فمن باب أولى غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجزم على إنسان بأنه منافق، ربما يكون مؤمنا وحتى إذا ظهر منه أشياء ربما كانت له أعذار لا تعلمها، لأن القلوب علمها عند الله سبحانه وتعالى. طيب، نعم، صلى الله عليه وسلم، نعم، أخونا يسأل يعني كيف نوفق بين قول عمر رضي الله عنه لحذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين وبين الآية الكريمة لا تعلمهم نحن نعلمهم؟ الجواب أنه ليس هناك تعارض، احنا ذكرنا أن هناك يعني بعض المنافقين أطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي على أسمائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأسمائهم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فهو أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنافقين. فلهذا كان عمر رضي الله عنه يسأل حذيفة أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من هؤلاء المنافقين الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة، وهذا يعني لشدة خوف عمر رضي الله عنه من النفاق رضي الله عنه وأرضاه. والنفاق يعني كما قال الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن ولا أمينه إلا منافق، دائما المؤمن يخاف على نفسه أن يكون منافقا وهو لا يدري، فالمسلم يعني المؤمن يخاف على نفسه، لكن المنافق هو الذي يأمن على نفسه، يعني يكون منافقا وهو يظن أنه يعني إمام المؤمنين وأنه قد كمل إيمانه وكذا ويكون مطمئنا تماما إلى أنه مؤمن وفي الحقيقة منافق، لكن المؤمن حقا يخاف على نفسه، أن النفاق وأن يظهر الإنسان خلاف ما يبطن، والإنسان يعني المؤمن يخاف أن يكون يعني ظاهره يعني خيرا من باطنه وأن يكون في الحقيقة. النفاق أيضا درجات، ليس كل النفاق يعني كفرا وخروجا من الملة، هناك نوع من النفاق اللي هو النفاق العملي، بمعنى لا يخرج الإنسان من الملة، الإنسان يكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولكن نفاق عملي بمعنى أنه يعني يخفي أشياء من الشر ويظهر الخير، فهذا النوع من النفاق العملي هو الذي يخافه المؤمنون. يعني المؤمن إن شاء الله يكون مطمئنا أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لكن يخاف أن يكون إيه منافقا، بمعنى أنه يظهر أمام الناس بمظهر حسن وطيب ويكون هو في حقيقته يعني ليس على هذا القدر الذي يظن به الناس من الخير، فهذا يخافه المؤمن. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. طيب آخر سؤال إن شاء الله عشان نتأخر. نعم نعم، تحية المسجد تصلى في حلقة العلم. نعم، إن إذا كانت تصلى في خطبة الجمعة فمن باب أولى، في دروس العلم من باب أولى أنها تصلى. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نتركه ونتركه.